إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح الكتاب الثاني عشر ضمن هذا البرنامج والمشروع، مشروع طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله عملا صالحا متقبلا، وضمن دورته التأصيلية الثانية، ألا هو كتاب المقدمة العزية. وقد كنا في الدرس الماضي تناولنا بعض ما يتعلق بكتاب الطهارة بعد مقدمة الكتاب، وذكرنا أن الطهارة تنقسم قسمين: طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث منها صغرى، مائية صغرى وكبرى، وبدل عنهما كلي أو جزئي. وأيضا انجر الكلام إلى كلام عن الأحداث والنواقض وموجبات وما يترتب على تلك الأحداث من ممنوعات. وأما طهارة الخبث فهي تتعلق بثلاثة أشياء، وهي الثوب والبدن والمكان، فيجب على من أراد الصلاة أن يطهر هذه الأشياء وجوبا شرطيا. وإن جرى الكلام أيضا إلى تبيين وتمييز الطاهرات من النجسات. وخلاصة ما تقدم لنا، قلنا هذه الأشياء خلاصتها أنها حيوان، وما يخرج من الحيوان وإيش هو جماد. الحيوانات طبعا أقسام، منها الحي وهو طائر مطلقا عند المالكية، وبعض العلم يخالفون في بعض أنواع الحيوانات الحية مثل الخنزير والكلب وما تولد من النجاسة، يقولون، أو في النجاسة مثل صراصير الكنف. والفاقد الحياة وهو أيضا أنواع، منها الآدمي، والراجح طهارته مطلقا كافرا كان أو مؤمنا، ومنها الحيوان المذكى وهو أيضا طاهر مطلقا، لأن الذكاء وشرف الآدمي علتان خلفتا إيش علة الحياة كما تقدم لنا. ومنها الميت غير المذكى وهو نجس، واستثنى من ذلك أشياء، منها إيش ما لا نفس له سائلة، وما يجوز أكله مثل السمك والجراد. والآدمي أيضا كما تقدم، إذا دخلنا في عموم الحيوان، هو حتى لو مات أيضا فهو طاهر. وأما ما يخرج من الحيوان فهو أقسام كثيرة، منها إيش الأشياء المميزة يعني، طبعا هناك، ثم سنقول وما سوى ذلك، منها البيض، يعني الأصل أن البيض مثل غيره، لكن المالكية كما قلت يستثنون إيش المذر، يعني المنتن، يرون نجاسته سنتو. أيضا الدم وهو نجس بإجماع يعني قبل حدوث الخلاف. وأيضا البيض، نعم تقدم. وأيضا اللبن، نعم القيء، أحسنت، وهو إيش عند المالكية يقولون أنه إذا تغير فهو نجس، وإذا كان على حالة الطعام فهو إيش طاهر. وأيضا اللبن، وقلنا لبن الآدمي طاهر، طبعا لبن في حال الموت نجس من الجميع إلا المذكى، يمكن إذا كان في ضرعها شيء من اللبن ربما يكون، ما أدري، يحتاج إلى بحث. أما الميتة وكذلك الإنسان، يعني المرأة الميتة مثلا، فلبنها يتنجس بموتها لأنه في وعاء، عفوا، لا يتنجس إلا ربما إذا تغير أو كذا. أيضا هذا يحتاج أن الآدمي الراجح فيه الطهارة مطلقا، وربما ما أدري هل يقولون بالتغيير أو كذا، يحتاج إلى نظر في هذا. أما الحيوانات الميتة فكل اللبن الذي في جوفها إيش نجس بذلك لأنه في وعاء نجس. وأما الحي فلبنه تابع ليش غير الآدمي، لبنه تابع ليش للحمه، كان محرما فنجس وحرام، وإن كان مكروها فمكروه، وإن كان إيش مباحا فمباح، هذا هو المذهب. وأما أيضا ما يخرج من الإنسان البول والرجيء وهو نجس من الآدمي ومن محرم الأكل، وأما مباح الأكل فهو إيش؟ طاهر منه، هذا الصحيح هو المذهب. وكذلك ما يخرج منه ها المني وهو عند المالكية نجس، الأقرب أنه طاهر، والمذي وهو نجس، والودي وهو نجس، كل هذا ما يخرج من الإيش؟ من الحيوان. وهناك ما سوى ذلك الأشياء التي هي مثل الدمع والعرق والمخاط وكذا، فهذه كلها الأصل فيها ليش الطهارة، إذا خرجت من الحي فهي تابعة له، كل حي طاهر ويلحقه ها شيخ لعابه مخاطه وعرق وما ذكره بعد ذلك. إذن هذا هو خلاصة ما تقدم. ثم ذكر أن النجاسة يجب إزالته. أمام مالك عنه روايتان في إزالة النجاسة، الواجب إيش؟ إزالة النجاسة أو سنة مع ذكرها والقدرة هكذا، هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة؟ هذا خلاف قدر الشيخ خليل وغيره. والإمام مالك عنه روايات كثيرة بالسنية، وعنه بعض الروايات بالوجوب، وهو الموافق لعامة أهل العلم أنه وجوب شرطي كما تقدم دلالة عليه، ولهذا فروع المذهب تدل على هذا. إذا كان قالوا إذا سقطت مجرد سقوط عليه بطلت إيش صلاته، إذا استقرت أو علقت به فكيف يقال سنة؟ سقوطه على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعلوا. إذن هذا الفروع تدل على الوجوب، ولهذا جزم به المصنف ولم يحكي الخلاف. باشر قال إيش؟ تجب إزالة الإيش؟ النجاس عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه، وفسر المكان وذكر إذا سقطت عليه أو ذكرها. وقلنا شروط الصلاة هذه مقيدة بالذكر والقدرة، كما قال صاحب المرشد المعين هو ابن عاشر، شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير تفريع ناسيها وعاجز كثير. فمعناها هذه الشروط الأربعة هي الشروط، ما هي؟ الطهارتان هذان شرطان، واستقبال القبلة وستر العورة. وطبعا هناك دخول الوقت ولكنه سبب على الراجح وليس يعتبر إيش شرطا، سيأتي الفرق في الأصول إن شاء الله بين الشرط والسبب. كذلك هناك أشياء، طبعا النية لا تعتبر شرطا عند المالكية بل هي إيش فريضة، يعني ركن من أركان الصلاة تعتبر. هذه الشروط الأربعة كلها مقيدة بالذكر والقدرة إلا الإيش، لا طهارة الحدث. فالإنسان لو صلى محدثا ناسيا هل تصح صلاته؟ بإجماع أنها لا تصح، لا بد إيش يجمعنا لا تصح صحة مسقطة للإعادة إذا تذكر ذلك، لا بد أن إيش أن يعيد، ولو بعد 30-70 سنة تذكرت أنك قديما صليت من غير طهارة وجب عليك أن إيش أن تعيد، وجب عليك أن تعيد. طيب، ثم قال رحمه الله في درسنا اليوم: فصل يعفى عن يسير الدم مطلقا، أعني سواء كان دم حيض أو نفاس أو ميتة رآه في الصلاة أو خارجها من جسدي أو غيره، ويسير القيح والصديد، واليسير ما دون الدرهم. هذا الفصل معقود في العفو المعفو عنه من النجاسة، معفو عنه من النجاسة، نجاسة لا يجوز الصلاة بها، لكن هناك أشياء معفو عنه منها، هناك أشياء معفو عنها من النجاسات. ما هو الضابط؟ الضابط عند المالكية العد لا الحد، يعني فيش هناك ضابط عام وهو إيش؟ وكما قال الشيخ خليل: وعفي عما يعسر، عفي عما يعسو، وكل ما شق فعنه يعفى لعسره، والدين يسر لطفه، يعني كل ما شق فهو معفو عنه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن ذلك يسير الدم، يسير الدم معفو عند عامة العلم، لأن الدم يختلف عن غيره في النجاسات من جهة أنه كثيرا ما إيش يلابس الإنسان، ولهذا صلى عمر وجرحه يسيل وغيره من ولا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وما إلى ذلك. ولذلك قلنا فرق بين أن تقول هذا معفون عنه وبين أن تقول الضم من أصله إيش طاهر. هذا لا يعني إيش لا يصح الاستدلال به بمجرده على إيش على طهارة، لأن الإجماع دليل شرعي إذا صح وجب اتباعه. والنصوص تفهم بفهم أهل العلم، وإحداث الأفهام أعظم من إحداث الأعمال. فبعض الناس تجده في الأعمال يشدد كثيرا في أشياء حتى قد لا تكون من البدع، كل شيء يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا، طيب ومن فهم فهما ليس عليه أمرنا أيضا. لا حقيقة أنا لا أمزح، يعني بمعنى أن الإنسان إذا أحدث فهما قال أنا أفهم من هذا الحديث كذا وكذا وهذا هو ظاهر الحديث ولا أقبل غير هذا، طيب من فهم هذا الكلام قبلك؟ إذا ما وجدنا ففهمك مردود، لأنه لا يمكن أن تكون الأمة جيلا بعد جيل ضالة حتى جئت أنت وبينت الإيش الحق بعد 1300 سنة و 1400 سنة. هذا لابد أن يكون مستقرا عندك، وإلا هل دخل الذين حرفوا الدين إلا من هذا الباب؟ كل واحد يقول مثلا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، يقول هذا مقيد لجميع النصوص الأخرى، معروف في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد. إذن إذا ما كان الربا أضعافا مضاعف تقول له هذا الغالب، يقول لا الأصل في القيد احتراز، ما دليلك؟ طيب نحن إذا فتحنا هذا الباب سيصير الدين ملعب، كل شيء كل أحد يحرف الدين كما يشاء. فافهم الدين والنصوص بفهم أهل العلم، لا تأتي وتقول هذا الحديث ظاهر، هذا الحديث هل تظن أنه ما في أحد وقف عليه قبلك أو هذا الأثر أو هذا؟ لا. فلا يمكن، الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، لا تزال طائفة من أمتي على الحق إيش ظاهرين على الحق، هذا هنا تشمل جميع أنواع الحق، لا يمكن أن يختفي الحق من الأمة فتقول والله ما في أحد قال بهذا الحق إلا أنا والتابعي وما بيننا كلهم في ظلام، هذا إيش لا يمكن أن يقوله إنسان يعرف ما يقول. والعذر لهؤلاء أنهم أرادوا، طبعا إنما الأعمال بالإيش النيات، يعني وإن كان النية لا تصحح العمل الفاسد لكنها تكون سببا أحيانا للعذر عند الله. هذا مثلا أراد حقا وأراد اتباع السنة وأراد تقديم الرسول على غيره، بخلاف الذي يريد تحريف الإيش الدين وإفساده وتغيير أحكامه، هذا من وادي وهذا من وادي آخر، صحيح أن هذا يفتح الباب لهذا من غير أن يشعر، لكن ليس المقصود إيش أنه ما سوى عشر إلا هذا مفسد محارب لله ورسوله وهذا مريد للخير، ولكن كم من مريد للخير لم يبلغه. والخوارج إنما دخلوا من هذا الباب، يعني باب إيش يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهم عرب أقحاح، لماذا؟ وإن كان طبعا مع الفارق لم يجمعوا بين النصوص إلى آخره، لكنهم تمسكوا ببعض الإيش الظواهر وخالفوا الصحابة الذين أخذوا هذه النصوص مفهومة عن الرسول صلى الله عليه وسلم باش. وإذا كان المكان، إذن هذا ما هو ضابط العفو عندهم؟ أشياء معينة، منها العفو عن يسير الدم أي دم إن كان، وما هو كما قال سواء كان دم حيض أو نفاس أو ميتة أو غير ذلك، رأوا في الصلاة أو خارجها من جسدي أو غيره مطلقا يعني، ومثله يلحق به ما هو أخف مثل يسير القيح والإش والصديد. واليسير تعرفون القيح والصديد هذا المادة الصفراء التي تخرج من الإش من الجر، فيفرقون بين القيح والصديد بأن أحدهما غليظ والآخر يعني ثخين والآخر خفيف. واليسير ما دون الدرهم، ما هو الدرهم؟ هل الدرهم الذي يباع به ويشترى؟ لا ليس هذا، كثير من الناس يظن الدرهم معناه الدرهم، طيب دي أي درهم؟ كل درهم، درهم كبير ودرهم صغير، قال لك لا ليس هذا هو الدرهم المقصود. قلنا لكم هذا من ميزات العزية أنه يفسر في المتن نفسه يفسر الكلام. قال والمراد بالدرهم البغلي أي الدائرة التي تكون ببطن الذراع من البغل، وأحيانا أيضا في الحمير أيضا تكون موجودة، تكون دائرة إيش في داخل ذراع البعير، هذه هي الدرهم البغلي المقصود، وما كان أخف. وقد جاء فيها حديث ما دون الدرهم عموما يعني، لكنه ضعيف، حديث ضعيف، ولهذا بعض أهل العلم يرجعون مثل هذه الأمور إلى العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف إيش بالعرف حدودي، من قال الشيخ العثيمين. فبالتالي يقولون يرجع في مثل هذا وغيره مدام ما جاء تحديد شرعي إلى العرف حيث كان العرف. وبعضهم يقول الإرجاع إلى العرف في العبادات نوعا ما قد يكون إيش مشكلة، لأن معناه أنه مثلا هذا في السودان يبطل وفي السنغال لا يبطل مثلا، لماذا؟ نفس الدائرة، لأن هؤلاء عرفهم كذا وعرف، طيب العرف نضبط به كيف يكون فعل واحد لنا مكلفين ثم إيش نقول هذا أنتم في عرفكم الصلاة صحيحة يشكل. ولكن على كل حال لا يعفى عن يسير نجاسة من غير عذر قاهر في المذهب المالكي إلا الإيش؟ الدم. فلو كان مثلا ما دون الدرهم من بول لا يعفى عنه، لو كان من دون درهم مثلا من إلا ما شق، شق أشياء شقت جدا لا يمكن مثلا الإنسان أن يتخلص عنها مثل صاحب السلاسة، أو مثلا كثوب قصاب وما إلى آخره، ثوب المرضعة وبلل الباسور أو ما ضارعه، وما هذه الأمثلة التي ذكروها، إنسان عنده باسور أو مثلا ثوب الجزار أو أشياء معينة يشق اجتنابها بسبب العمل أو غيره، هذا هو الذي إيش يعفون عنه. ما سوى ذلك من غير عذر قاهر لا يقبلون ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل نجاسة يعفى عن إيش؟ عن يسيرها. واختاروا بعض المحققين كالعلامة ابن تيمية رحمه الله، قال وهذا القول يغلق علينا بعض إيش نوع الوساوس، هو قول الحنفية، لكن الحنفية يحددونه بتحديد ما، فالظاهر أن الشيخ اختاره مطلقا، يعني أنه إذا كان الأمر يسيرا فإنه إيش، لأن من القواعد أن اليسير معفون عنه، يسير معفو عن من ساعة الشريعة وكذا، لا يقوم في حرج وإيش وضيق. طبعا الأصل إنسان يجتهد يعني، لكن لا يوسوس بس يعني حتى لا يشق على نفسه وعلى غيره، لأن الشيطان أحيانا يدخل من هذا المدخل فيمنع الإنسان الصلاة رأسا، يجلس يغسل ثوبه 3 ساعات ويغتسل 3 ساعات ويتوضأ 2 ساعة، في النهاية يشق عليه ويترك الصلاة، هذا هو الذي يريد الشيطان أن يصل إليه، فإياك وإياه. وإذا وجدت شخصا مثل هذا يعني حاول أن تنصحه بالتخفيف، إياك أن تشدد عليه، لأنه أصلا مريض يعني. حتى كان يحكى أن ابن عقيل الحنبلي جاءه رجل فقال له هذا، قال إذا بنت لا صلاة عليه، فقال له كيف تقول له لا صلاة، قال هذا مجنون يقول أغسل يدي 30 مرة وأشك أن يدي يعني ما زالت تحتاج إلى غسل، هذا مرفوع عنه قلم التكليف. وهذه مبالغة طبعا، لكن المقصود أن الإنسان قد يصل، وهذا كله من وسوسة الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال وعن أثر الدمل إذا لم ينكأ أي لم يعصر. الدمامل هي امتلاء جزء معين مثلا بالإيش بالصديد في الجلد، يسمى عندنا إيش بالحبن مثلا وما أشبهه، هذه الأشياء التي هي الخراج، خراج الصديد الذي يكون مثلا ممتلئ صديد، مثلا جزء ممتلئ بالصديد، هذا اسمه الدمل وجمعه دمامل. قال إذا لم ينكأ أي، وهذا من شواهد التفسير يفسر في المتن، أي لم يعصر. يقولون الدمل في تفصيل، إذا سال بنفسه يعفى عنه لعسر الاعتراض منه، ولذا قال إذا لم ينكأ، يعني إذا ما لمسته أنت ولا لست أنت الذي أخرجت، بل هو بنفسه انفجر وسال صديده، صديد الأصل نجس عندهم، فقال لك يعفى عنه لأن هذا مريض. أما إذا أنت الذي عصرته حتى أخرجت الذي فيه لابد أن تزيله لأنه بفعله، هذا إذا كان الدمل واحدا. أما إذا كان الدمامل كثيرة فقالوا يعفى عنه للمشقة، حتى لو إيش، لأن بعض الناس يكثر في جسمي مثل هذا تشر والعياذ بالله. وعن دم البراغيث، البرغوث حشرة معروفة، قال لك هذا معفون عنه، لكن قالوا يستحب له إذا تفاحش يندب له أن يغسله. ما هو ضابط التفاحش؟ ضابط لطيف يعني، قالوا أن يستحي أن يجلس به بين أقرانه، إذا استحى يستحب وإلا فهو ليس بواجب على كل حال. وفي قال أيضا وطين المطر وإن كانت العذرة فيه إلا أن تكون النجاسة غالبة أو يكون لها عين قائمة. أحيانا الشوارع طبعا يكون فيها الحمير، والحمير روثها نجس، والحيوانات التي يعني والنجاسات عموما تكون، وينزل عليها المطر فتصير طينا، الأرض تصير طين فيها تراب وفيها أشياء كثيرة فتصير طينا، قال لك هذا معفون عنه حتى لو كان فيه شيء من العذرة النجسة، بشرط أن لا تكون، أن تكون غير غالبة، شرطين، وأن تكون غير متميزة، يعني ما في شيء واضح، فالأصل إيش يعني أنه معفون عنه. أما إذا كانت غالبة يعني غالب النجاسة هي الأغلب في هذا الماء، فهذا هنا طبعا لأن صارت الإصابة إيش، إصابة النجاسة غالبة، فبالتالي هنا لا يعفى عنه. أما إذا كانت قليلة هي الأقل فمعفون عنه. والشرط الثاني لا تكون عينا قائمة، أنت تراها ومثلا وضعت رجلك في شيء رأيته بعيني أنه نجاس لا بشرط لا تكون متميزة، حينئذ فلا إشكال فيها. اليوم لعلنا نتوقف مع الأذان، وبعد ذلك الله أعلم إذا حمي الوطيس أكثر من هذا يعني ربما حتى بين الأذان والإقامة نواصل، يعني ما بخير خمس دقائق والصلوات أجي أن نكمل إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هو طاهر لكنه يكره الصلاة به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بعد أن تكلم عن فصل النجاسات المعفو عنها، قال: قال رحمه الله تعالى: فصل. فرائض الوضوء سبعة. إذن هذا فصل متعلق بطهارة حدث، هذا كان فيما سبق يتعلق فصول تتعلق بطهارة الخبث، وسيأتي فصول أخرى متعلق بطهارة الخبث ما زال، لكن الآن يتكلم عن الطهارة، طهارة الحدث المائية الصورة وهي الوضوء. فهذا فصل في فرائض الوضوء وسننه ومندوباته. والعلماء الفقهاء يذكرون هذه الطريقة لأنها تضبط، أقرب إلى الضبط بالنسبة للفقيه والفتوى ما إلى ذلك، وإلا فغالب الطريقة التي كانت في السنة وعند السلف كثيرا ما تكون بالصفة، يعني يصفون يقولون مثلا تغسل يديك ثم تفعل ثم تفعل، كما يقول بعض الفقهاء أيضا لا سيما القدامى مثل صاحب الرسالة، هذا أسهل في التصور، لكنه لا يعني قد لا يميز الإنسان فيه بين الركن وبين الواجب وكذا. فمن أجل الضبط الفقهاء جعلوه في هذه الصفة، في هذه على هذه الطريقة يفرقون بين الفرائض والأركان، لكن هذا من جهة تصور الفعل ككل قد يشكل، لكن طبعا باعتبار أن هذه معروفة. وبعضهم يجمع بين الأمرين، مثل ابن عاشر مثلا في الحج ذكر الأركان والواجبات ثم ذكر الصفة كلها، وذكر أن ما زاد على ما ذكر فهو يعني مستحب، يعني يفهم. فصن فرائض الوضوء. فرائض جمع فريضة، وهذا سيتكرر معنا لا يحتاج أن نذكره كل مرة. فعيلة بمعنى مفعولة، ويقصد بها المالكية رحمهم الله الأركان. والفرق بين الركن والشرط كلاهما لا يصح الشيء إلا به، اشتركان في ذلك، لكن الركن جزء من الماهية والشرط خارج ليش الماهية، فبالتالي والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج كما قال صاحب المراق. فإذا كان الشيء لا يصح إلا به لكنه جزء من الشيء فهو ركن، وإلا فهو إيش شرط، فكان خارج الماهية. طيب الوضوء عنده شروط، لكن هو لا يتكلم عن شروطه، هو يتكلم عن إيش فرائضه وأركانه التي لا تصح إلا بها. وهذه الفرائض نجملها في الجملة، نقول هي أربعة متفق عليها، وهي الفرائض أو الأعضاء القرآنية الأربعة. ما هي؟ غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذا مجمع عليه، ليس فيه خلاف، ليس فيه خلاف بين أهل العلم. وغالب الأشياء التي نص عليها نصا صريحا في القرآن لا يكون فيها خلاف، وهذا واضح. أنه يمكن أن نقول هذا الحديث لعله ما بلغ الإمام، لكن هل يصح هذه الآية ما بلغت الإمام؟ لا، أصل فيه أنه يحفظون القرآن جميعا يعني، فهذا معروف عنده، لكن قد يختلفون في تأويله في تشرحه، هذا شيء آخر. لكن إذا كانت الآية نصا صريحا فالغالب أنهم يتفقون إيش عليها. مثل هذا. وهناك أربعة مختلف فيها، وهي النية والفور والترتيب والدلك، هذه أربعة إيش مختلف فيها. والمالكية المشهور في الأربعة هذه كلها أنها فرائض إلا إيش، إلا الترتيب. الترتيب أيضا عندهم فيه خلاف، لكن الراجح عندهم في المذهب أنه المشهور عندهم في المذهب أنه إيش سنة، وسنتكلم عن كل. لكن دائما تصور هذا، قيل لك الفرائض وبخلاف الدلك بالعكس هم الوحيدين الذين إيش أوجبوه، والبقية كلهم يقولون ليس بواجب. فإذا صار هناك أربع متفق عليها وأربع مختلف فيها. فرائض الوضوء سبعة، الأولى النية فرض عند الجمهور، يعني بعضهم يعدها شرطا وبعضهم يعدها ركنا، والأمر سهل يعني قريب. المهم أن الوضوء لا يصح إلا بنية، ونية شرط لسائر ليش نعم. كل العلوم متداخلة، الأصول تأتيك في الفقه والقواعد تأتي في الأصول كلها، لأن لا ارتباط بعضها ببعض. والدليل إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، والوضوء عمل خلافا لبعض أهل العلم، وهي القصد بالقلب، والقصد بالقلب هذه هي النية، فينوي بقلبه ليس بلسانه، محلها القلب عند المالكية. وأما التلفظ بها قال الشيخ خليل التلفظ بها واسع، التلفظ بها واسع لا سيما للموسوس يقولون، لكن الأولى ألا ينطق بها لأنه لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لكن هكذا يقول أهل المذهب، لكن ليس مستحبا عندهم. يعني بعض المذاهب عندهم اللسان إيش مستحب، بل قد يغلو بعضهم ويميل إلى ما يشبه الوجوب في بعض الأعمال، هذا لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه كان ينوي أن نستحب أو نوجب، هذا بعيد. فنوي بقلبه عند غسل وجهه فرض الوضوء أو رفع الحدث أو استباحة ما كان الحدث مانعا منه. يعني ما ينوي، ماذا ينوي؟ قال لك ينوي أحد ثلاث أشياء، إما أن ينوي أداء فرض الله عليه، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ينوي أن الله أوجب علي أن أتوضأ للصلاة وأنا ناوي أن أؤدي فرض الله علي، أو ينوي رفع الحدث، قل أنا محدث أريد أن أرفع الحدث حتى أصلي، أو ينوي استباحة ما كان منعه الحدث مثل الصلاة مثلا ممنوع بالحدث، ينوي أنه يريد أن يصلي لأنه يعرف أن الصلاة لا تجوز له بغير وضوء، أو مثلا أن يمس المصحف مثلا، أو أن يطوف، فينوي أنه يريد أن يفعل هذا الشيء ويستبيح فعله أنه لا يجوز من غير طهارة، فهذا هو الذي ينويه. وحتى يعني مهم أنه يريد، القصد أنه هذا الوضوء مقصود بالنسبة له، مقصود ليس مثلا شخص متعود دائما على الوضوء فكان هناك أمر يشغل باله ويتحدث مع شخص فإذا به وجد نفسه قد غسل وجهه ويديه تلقائيا أوتوماتيك، ثم قال سبحان الله ماذا بقي، أنا ما شعرت بنفسي لأكمل، ما يصلح أكمل. أو مثلا غسل وجهه تبردا فقال اجعلها وضوء وبدأ بغسل يديه مباشرة، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن العبادات محضة لا تصح إلا بنية كما سبق لنا، واضح؟ فلا يصح، لا يصح إلا بنية، هذا هو قول الجمهور وهو الأصح. أو وهذا قد عقده، قلنا العقد ما هو؟ ها نظم منثور، هذا الكلام المنثور عقده ابن عاشر بقوله ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. الثانية وقال عند غسل الوجه، هي النية وقتها أو موضعها عند أول فعله، لكن إذا كان كما قلنا لا أجر إلا بنية، هي هناك سنن متقدم. أول فريضة ما هي؟ فريضة فعلية يعني حقيقية مشاهدة، ما هي؟ غسل الوجه. فلذا قال ينوي عند غسل الوجه، يعني هذا هو الواجب، بعد ذلك إذا تأخر فقد ترك الواجب. لكن ليس معنى هذا أنه يتمضمض من غير نية، لأنه إذا تمضمض من غير نية فتمضمضه إيش؟ باطل من جهة العبادة، يعني ليس عبادة، وليس له عليها إيش أجر. طيب ماذا يفعل؟ هم يقولون أنت إنوي عند أول فعل إن كان سنة، لكن إن كان سنة يسن لك أن تنوي عنده، لأن السنة أصلا لو تركتها من الأول ما يضر، صح؟ لو إنسان عند المالكية كما سيأتي المضمضة والاستنشاق هذا كله سنن عنده، فلو جاء إنسان ومباشر غسل وجهه يصح أو لا يصح؟ يصح. طيب إنسان تمضمض واستنشق ولم ينوي يصح أو لا يصح؟ يصح، ولهذا لا يقولون يجب من البداية، ما يتكلمون عن موضع إيش؟ الوجوب، ليس عن موضع المشروعية، وإلا فالمشروعية الاستحباب من إيش؟ من الأول. لكن متى آخر موعد للوجوب؟ مع الوجه، لأن الوجه فريضة، لو فعلته من غير نية بطلت، وإذا بطل الركن بطل الإيش؟ كل العمل يبطل. أما المضمضة لو بطلت ما يضر عنده، لأنها إيش؟ سنة، لأنها سنة. فقوله فيلوي بقلبي عند وجهه غسل وجهه لا يقصد أن هذا هو المشروع، هذا هو الواجب، وإلا فالمشروع من غسل يديه ينوي حتى يؤجر على ذلك. لكن إذا إنسان مثلا غسل يديه وتمضمض واستنشق من باب النظافة ثم نوى أن يكمل صح، لكن لا أجر له، لأنه لا أجر إلا بنية. إن شاء الله صرتم فقهاء. الثانية غسل جميع الوجه، هذه الأعضاء القرآنية متفق عليها، قوله تعالى فاغسلوا إيش؟ وجوهكم. وحده طولا، ما هو الوجه؟ هو ما تحصل به المواجهة. طيب ما هو الذي يحصل به المواجهة؟ الفقهاء ضبطوا، قال حده طولا من جهة الطول من منابت شعر الرأس المعتاد، أول ما يبدأ الرأس المكان الذي ينبت فيه الشعر عادة هذا بداية الرأس، فهو يمسح لا يغسل، إنما يغسل ما تحته، هذه بداية الطول إلى الإيش؟ إلى آخر الذقن. الذقن هو ملتقى اللحيين، اللحيين هذا العظم لحي وهذا إيش؟ لحي، لهذا يقول لك ضربه بلحي جمل في الحديث، الصحابي الأنصاري ضرب سعدا بلحي جمل على أنفه ففزره فكان أنفه مفزورا، يعني أنه مشقوق، هذا هو اللحي، لحي ولحي، وهذا الذي ملتقاه ما يسمى بالإيش؟ الذقن. لهذا قلنا حتى المرأة عندها ذقن، إذا قال لك بدقن لو مشيت على اللغة لا تلتفت، كلهم هذا بيقول لك ذات عند دقن، لكن ما جاء بخبر، والمرأة ذات عندها دقن على هذا يعني. لكن طبعا هم يريدون به الشعر هذا، والشعر هذا لا يسمى ذقنا وإنما يسمى إيش؟ لحية، لحية، لكن طبعا المعنى العرفي يعني هو الغالب. فإذا هذا هو الذقن، هذا هو حده. منابت شعر الرأس المعتاد خرج به الأغم، الأغم هو الذي ينبت، يعني بعض الناس ينبت له شعر في شيء من جبهته ينزل، هذا غير معتبر، وإنما المعتبر إيش؟ طبعا نتكلم عن منبت، لا نتكلم عن تدلي الشعر، المنبت، المنبت. بعض الناس حتى جزء من جبهته مثلا وراثي أو كذا عندهم ينبت شيء من إيش؟ من الشعر أسفل، يكون بين جبهته مثلا بين حاجبه وشعره شيء يسير، هذا يقولون يدخل في الوجه لا نلتفت إليه، نادر لا يلتفت إليه، وإنما نقول له يجب أن تغسل إلى ما هو عاد عند الناس. وكذلك إذا كان أصلع هل يغسل الجميع؟ ها؟ لا، يغسل المعتاد والباقي مسح، لأن المسح على الرأس وليس على الشعر، صح؟ فهذا ضابط، ولذا قالوا المعتاد. وعرضا ما بين الأذنين من الأذن إلى الأذن هذا كله يدخل في الإيش؟ في الوجه. لكن عندهم تفاصيل مالكية طويلة لا نتعرض لها، إذا كان إنسان عنده العذار هذا الذي هو يتدلى بين الشعر المتدلي هنا الجزء الذي خلفه بينه وبين الأذن، يقولون ما كان أسفل من هذا العظم فيعتبر تبع الإيش؟ الوجه، ما هو أعلى منه فتبع الرأس يمسح. طيب ويتفقد في غسله الأماكن التي ينبو عنها الماء ويبعد، مثل إيش؟ أسارير جبهته، أسارير جبهته، سارير الجبهة هي التجعدات هذه التي تكون عند الناس، لا سيما الإنسان إذا كبر قليلا في السن يكون عنده هنا، فإذا ما تتبعه قد إيش؟ قد لا يصل الماء إلى إيش؟ إلى داخله. بعض الناس يعني عنده تكاميش هنا فهذه قد يتتبعها. وظاهر الشفتين، يعني يتأكد أن الماء ظاهر الشفتين هو الذي يظهر عند انطباقهما انطباقا طبيعيا، هكذا هذا لا يغلب هكذا لا، وإنما إيش؟ الانطباق الطبيعي هذا كله يجب إيش؟ غسله، لأنه من الوجه، لأنه هو الذي تحصل به المواجهة. أما إذا مثلا فعل هكذا وغسل سوف يكون ترك شيئا من الإيش؟ من الوجه، ولا يطالب بغسل شيء من الباطن، لأن الباطن لا تحصل به ليش المواجهة. قال وما بين المنخرين، يعني هذا الحاجز بين ليش، بين، لأن الماء إذا سكبته من أعلى قد لا يصل إلى ليش هذا، فيقول لك هذا من الوجه انتبه له. ويجب تخليل شعر اللحية الخفيفة وغسل ما طال من اللحية الكثيفة. شعر الوجه عموما لا سيما اللحية طبعا جزءان، جزء على الوجه وجزء إيش مسترسل نازل. الذي على الوجه فيه تفصيل، يقولون إن كان كثيفا إن كان خفيفا وجب تخليله. وما هو ضابط الخفيف؟ هو الذي تظهر البشرة من تحته، يعني إذا كان شعر لكن يظهر لون البشرة من أسفل معناه أن هذا ما زال تحصل به الإيش المواجهة، بخلاف اللحية الكثيفة التي سترت يصير المواجهة بإيش بظاهر الشعر، فلا يلزمه أن يخلله وإنما يغسل ظاهرها فقط، لأن هذا هو الوجه بالنسبة له. وأما الذي لحيته خفيفة، بعض الناس يكون هناك كثيف جدا بحيث لا تستطيع أن ترى ما إيش ما وراءه، هذا شعر إيش يكون كثيفا، فبالتالي ظاهره فقط لا يلزم أن يخلل. متى يلزم أن يخلل؟ إذا كانت خفيفة. ما ضابط الخفيفة؟ إذا كانت البشرة تظهر من تحته، وسنشير إلى بيت ابن عاشر في هذه المسألة. وأما المسترسل فهو عند المالكية يجب غسله إلى الآخر، وبعض أهل العلم كثير من أهل العلم يقولون لا يجب لأنه ليس من الوجه، ولا يقولون هو من الوجه لأنه تحصل به إيش المواجهة ظاهره، يعني ظاهره، لكن قال غسل ما طال منها، غسل ما طال. طيب يعني يجب، هذا معطوف على إيش؟ يجب تخليل شعر اللحية الخفيفة وغسله، يعني ويجب غسل ما طال من اللحية الكثيفة. الثالثة غسل اليدين مع المرفقين، هذا أيضا من أعضاء القرآنية، وأشار بقوله مع إلى أن إلى في قوله تعالى إلى المرافق مقصود بها إيش؟ يعني مع بدلالة السنة كذا. هو المغية، الغاية قد تدخل في المغية وقد لا تدخل. إلى هذا حرف غاية، كذلك حتى حرف غاية. فإذا قلت مثلا أعطهم إلى هذا الرجل الجالس، هذا هو الغاية الحد يعني الفاصل. فهل يدخل الغاية في المغية أو لا؟ هذه مسألة أصولية فيها تفصيل، ولعلها ما أدري هل تأتينا إن شاء الله في الأصول. فبعضهم يقول إذا كان بحتى فإنها تدخل، وإذا كان بإلى فإنها لا تدخل. تمام؟ هنا بإلى، لكن عندنا أدلة دلت على إيش؟ على دخوله. منها ما صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أن أبا هريرة توضأ حتى شرع في العضد، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وأيضا في رجله غسل حتى شرع في الساق، يعني بدأ فيه، وقال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يتوضأ. وهذا هو مشهور المذاهب الأربعة، أنه يجب غسل المرفقين مع اليدين والكعبين مع ليش مع رجال، خلاف فيهما واحد، ولهذا لن نعيد هذا الكلام هنا. مشهور المذاهب الأربعة أنه يجب غسل هذا، وهو الأحوط، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لا ينبغي الإنسان أن يتركه حتى لا يبطل، لأنك إذا تركت هذا فوضوءك باطل في مشهور المذاهب الأربعة كلها، وصلاتك باطل إذا تركت هذا. فبالتالي لابد أن تحرص أن إيش تغسل مرفقيك وكعبيك كما سيأتي إن شاء الله. والمرفق سمي بذلك لأنه يرتفق عليه. ويجب تخليل أصابعهما، الضمير يرجع إلى لليدين. المالكية في الوضوء يجب تخليل أصابع اليدين عندهم، ولا يجب تخليل أصابع الرجلين. لماذا؟ لأن أصابع اليدين متفرقة، فهذا يعتبر من الظاهر بالنسبة لهم أنه جزء واضح من اليد لا بد أن يوصل. وأما أصابع الرجلين فلالتصاقها وتقاربها كأنها أخذت حكم الباطن، فقالوا يستحب إن خللت فبها ونعمت، وإن ما خللت فلا بأس. ولهذا الأحاديث الصحيحة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها ليس فيها ذكر التخليل، إلا في بعض الأحاديث المختلف فيها. وابن القيم قد أشار إلى مسألة تخليل اللحية وتخليل الأصابع، وقال يعني مال إلى عدم الوجوب، مال إلى عدم الوجوب، وأنه لكن جاء في السنن في حديث بعض روايات حديث لقيط بن صبرة وخلل بين الأصابع، وهذا عام، بل جاء في رواية خلل بين أصابع يديك ورجليك هكذا صريحا. ولهذا فالأحوط للإنسان وحديث لقيط مصحح عند جماعة من العلم، ولهذا الأحوط للإنسان أن لا يترك ذلك والله أعلم، لأن هذا أمر خلل بين أصابع يديك ورجليك، وأظن في حديث ابن عباس أيضا لعله كذلك. الثالث إذن، لكن المالكية عندهم الواجب ما هو؟ أصابع اليدين. ولذلك قال ابن عاشر ماذا قال؟ خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، جمع بين هذه المسألة والتي تقدم. وخلل هذا أمر، والأمر الأصل فيه أنه إيش؟ تضي الوجوب. خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، مفهومه أنه إذا لم يظهر فلا يجب، هو كذلك. قال الرابعة مسح جميع الرأس، هذا هو مشهور مذهب مالك، لا بد أن يمسح الإنسان رأسه كله، وهو مذهب يعني جماعة من أهل العلم. والبخاري في صحيحه ذكر هذا الأثر معلقا عن مالك، سئل عن مسح بعض الرأس فأنكره، واحتج بحديث عبد الله بن زيد أنه مسح بيديه حتى إيش ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا هو الأحوط، لأنه لم يجئ في حديث قط كما قال ابن القيم الاقتصار على بعض الرأس إلا مع الإمامة فقط، غير إمامة ما إلا حديثا واحدا وهو مضعف، ضعفه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ضعف أنه فيه أنه إيش مسح بناصيته، كان لابسا العمامة فنصح مسح على ناصيته، ولم يذكر فيه أنه كمل على الإيش، فتمسك به من يرى مسح. وابن القيم قال هذا يعني مطلق يحمل على المقيد وأحاول، لكن الحمد لله أنه أصلا إيش ضعف من البداية وانتهى الأمر، فما ليس عندنا حديث صحيح صريح في إيش في الاقتصار على بعض الرأس من غير تكميل على الإيش على الإمامة، هذا هو الأحوط. وأوله من مبدأ الوجه وآخره منتهى الجمجمة، ما أدري السودانيين يقول جمجمة، ما أدري هل هذه لغة ولا لغة سودانية فقط، الجمجمة بالتخفيف. يقول طبعا نحن قلنا هذا هو الحد الفاصل بين الوجه والرأس، إذا انتهى الوجه ماذا يبدأ؟ الرأس يبدأ. طيب منتهى إلى أين؟ قالك من مبدأ الوجه إلى إيش نهاية الجمجمة، وبعضهم يقول إلى القفا، لأن الجمجمة تنتهي فوق نوعا ما أكثر من الإيش من القفا. طيب لأن الرأس من الترأس والعلو والارتفاع، وآخره منتهى الجمجمة. ومن توضأ، هذا تفريع، من توضأ ثم قلم أظافره، وبعضهم يقول أظافر هذه غير معروفة في اللغة، إنما المعروفة أظفار، أو حلق رأسه فإنه لا يعيد غسل موضع التقليم ولا مسح الرأس. مسحت الرأس وحلقت هل يبطل الوضوء؟ وهذا هو الذي قاس عليه ابن حزم مسح الخفين، قال طيب أنت تقولون إذا حلق لماذا إذا خلع الخفين يعني يبطل وضوء؟ المذاهب طبعا أما الأربعة يرون أن خلع الخف مبطل له، لعل هذا سيأتي إن شاء الله. فقلم أو أنه غسل هذا الموضع على أظفاره ثم قلمها، صار الموضع الذي تحت التقليم ما هو مغسول، لا قال لك هذا شيء أشياء يسيرة، أصلا المسح هو على الرأس وليس على الشعر، فالشعر كان مسح تبعا للإيش، ليس هو المقصود أصلا بالإيش بالمسح، أما الأظفار وهذا فالأمر يعني يسير. قال لك واختلف إذا حلق لحيته بعد الوضوء، فقيل يعيد مغسى موضعها وقيل لا يعيد. شوف يعني ما في خلاف إذا قلوا أظفاره ما في إشكال، أما إذا حلق لحيته ففي إشكال، لكن قالوا المعتمد أنه لا يبطل. طبعا هذا من فروع إيش التفريق بين الحكم الوضعي والحكم التكليف. طيب شوف كيف جمال العلوم كلها تتداخل، الحكم الوضعي يختلف يعني هذا حرام، لكن هل يؤثر على الوضوء؟ هذه مسألة من خطاب الوضع ليست من خطاب الإيش، هذه مسألة أخرى. هل كل من فعل حرام بطل وضوء؟ لا. فبالتالي كما أننا نقول الإنسان إذا حلق في الأسفل فهذا من باب أولى، خاصة الأسفل لأنه أصلا لا يغسل أصلا، صح؟ فهذا شيء آخر نقول له يحرم، لكن يبطل لابد، ولا بس زعل كده لا ينفع هذا، لابد أن يكون علم بعلم يعني، ما أتكلم إنسان والله بس شفت عشان كان أمكد وضوءك باطل، لا لابد أن يكون بإيش بدليل. طيب قال فقيل يعيد غسل موضعها وقيل لا يعيد، لأنه عشان محرم مثلا اختلفوا، إلا في الأصل أنه يعني والمعتمد أنه لا إعادة عليه. الخامسة غسل الرجلين مع الكعبين، طبعا المالكية مصرحون بإيش؟ بتحريم حلق اللحية كغيرهم يعني من المذاهب، اللهم إلا بعض متأخري الشافعية وكذا هم الذين خالفوا قال بالكراهة، وإلا المعروف في المذاهب كلها إيش؟ في ناس قايلين لك الشغل ده كله حقا صار السنة، أقرأ المذاهب حتلقاه كله قاعد أقرأ كلام الفقهاء، وهذا من أكبر فوائد قراءة كلام أهل العلم، لأن الناس إذا قلت لهم الحديث يقولون هذا فهمك أنت الحديث، أنا لا نريد، أنا نريد أنت قولك، هذا العلماء اختلفوا، فإذا رجعت وجدت المصافحة وجدت المعازف وجدت صاحب الرسالة ذكر هذا كله في آخر الرسالة، ذكر تقصير الثوب وذكر اللحية وذكر المعازف وأن الإنسان يتركها إذا كان العرس فيه وذكر كلهم ذكروا، بس من الذي يقرأ؟ من الذي يخبر؟ من الذي يعلم؟ فأنت بهذا تقوي موقفك لأنك تبين أن هذا هو فهم علماء الإسلام جيلا بعد جيل، وليس من عندي أنا وليس من جماعة معينة، فيصير الإنسان يعرف نفسه أنه مخالف. ولهذا من الخطأ الفاحش الذي يرتكبه بعض الإخوة المتحمسين أصلحنا الله وإياهم أنهم يحاولون هدم منزلة الأئمة في إيش؟ بزعمهم من أجل اتباع الدليل، يقولون بلا مذاهب بلا، أنت لو قلت بلا مذاهب هل تظن أنهم سيتبعونك أنت؟ طيب بلا مذاهب صار عندك أنت وصار عندهم من يحلل لهم كل شيء، من سيتبعون؟ أنت تشدد عليهم وهؤلاء، طيب خليك أحسن لك جعلهم مع الإيش؟ مع الأئمة ومع فهم أئمة الإسلام جيلا بعد جيل، لا تهدم ما أصل من الأمة حتى يستقيم الناس، يستقيمون على شيء أفضل من إيش؟ أن يتركوا لا شيئا يعني. وفي النهاية مسائل اجتهادية كلها، مسائل اجتهادية، فبالتالي المصالح والمفاسد، النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة من أجل ذلك، لماذا تهدم أنت المذاهب وأنت لا تعرف ما الذي سيحل وراءه؟ ولهذا سمعت شيخنا الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي الولوي رحمه الله وهو من أشد الناس تمسكا بالظواهر والنصوص والأحاديث، ومع ذلك كان يقول في، وطبعا هو من إثيوبيا، فيقول لا تقل للعجمي اترك المذهب، سمعته بأذن يعني، قال لا تقل للعجم اترك المذهب لأنهم لا يعرفون غير هذا، إذا قلت له اترك المذهب كأنك تقول له اترك الإيش؟ الدين خلاص، إذا هدمت له هذا، مثلا إذا جاءنا رجل حنفي متمسك بالمذهب الحنفي من بلاده نقول له شوف الحنفية ماذا قالوا، قالوا لا تتوسل بالأموات، الحنفية من أشد الناس في مسائل التوحيد الإلهية، يحترم هذا الكلام لأنه مذهبه، ونقول له انظر ماذا قالوا في الاختلاط بالنساء، شددوا وقالوا وقالوا وانظر ماذا قالوا وانظر ماذا قالوا، نستفيد لأن هذا فهم علماء الإسلام. أما إذا قلت له اترك بعد ذلك خلاص سينطلق الانطلاق التي لا رجوع بعده، كل أحد يفسر الدين على إيش؟ على مزاجه، فانتبهوا بارك الله فيك. الخامسة غسل الرجلين مع الكعبين، هذا آخر الأعضاء القرآنية الأربعة، وهما العظمان الناتئان في طرف الساقين، في كل رجل كم كعب؟ كل رجل فيها أربعة ولا اثنان؟ أربعة كلها صحيح، لكن كل رجل فيها كعبان، فيها إيش؟ كعبان. أما كلام ناس الكورة الداب الكعبة هذا كلام ما لا أصل له، هذا اسمه عقب وليس اسمه إيش؟ الكعب هو العظم الناتئ من كل إيش؟ خلافا للرافض، هذا ما خالف فيه أهل السنة، لكن خالف فيه من؟ الرافضة يقولون الكعب هو معقد الشراك، معقد الشراك، ولذلك هم أصلا يمسحون الرجل، ولذلك قالوا الرافضة والمتشيعة خالفوا في الرجل من ثلاثة أوجه، أولا يمسحون ولا يغسلون، وثانيا يقولون الكعب معقد الشراك، وثالثا لا يمسحون على الخفين، إذا كان الرجل من أولها تمسح فماذا يفعل بالخف؟ بعد ذلك ما تخف أصلا، هو من البداية إيش؟ مسح عندهم، وهذا قول باطل، النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل أنه إيش؟ كان محدثا ومسح من غير إيش؟ خف. وأما القراءة هذه فإيش؟ فالسنة تبين القرآن وأرجلكم وأرجلكم إلى إيش؟ إلى الكعبين، فيها توجيهات كثيرة، لكن من أحسنها أن يقال أرجلكم، هذا بينته السنة المطلق على المقيد أنه بشرط إيش؟ بشرط لبس الخفين، امسح نعم، لكن متى؟ إذا كنت لابسا الخفين، أما من غير خفين، من غير خفين لا. إذن هذه فريضة، من ترك شيئا منها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من الإيش؟ من النار، مجرد أنهم تساهلوا في بعض الرجل قال ويل للعقاب من الإيش؟ من النار. ولهذا بوب عليه البخاري على هذا الحديث بأن الرجلين تغسلان ولا تمسحان. وندب تخليل أصابعهما، كما تقدم أصابع الرجلين مندوبة مستحبة فقط وليست واجبة عند المالكية في الوضوء. السادسة بالتعليل المتقدم، السادسة الدلك، ما هو الدلك؟ ما شاء الله، انظر إلى صاحب المتن يعني يفسر لنا، ما يدع هذا فقط للشراح، قال وهو إمرار اليد على العضو مع الماء. هذا هو تعريف الدلك، إمرار اليد مع الإش على العضو مع الماء أو بعده بيسير، أيضا مغتفر عنه. هكذا في الوضوء، بخلاف الدلك في الغسل تفسيره يختلف عنه، أما في الوضوء لابد أن يكون تمر اليد، بمعنى أن المالكية عندهم إذا أدخلت يدك مثلا أو رجلك، ترون الناس كيف يتوضعون هنا في المواضع، ماذا يفعلون؟ يضع رجله وهكذا تحت الماء، صح؟ هذا عند المالكية مع السلامة، خلاص كل هذا الوضوء والصلاة باطل كله. لماذا؟ لأنه لم يدلك. وهم يقولون الغسل لا يكون غسلا إلا مع ليش؟ مع الدلك، لأن هذا جزء من مفهومه. واستدلوا بحديث السنن، حديث أم عمارة المزنية أنها أو المازنية أنها رأت أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، وروي من حديث ابنها عبد الله بن زيد، فقالوا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك، وهذا تفسير للإيش فعل، إذا كان تفسيرا لواجب قاعدة الأصولية يقولون مجمل يعني فهو واجب، لكن الجمهور يقولون ليس بواجب، والغسل يقال له غسل ولو لم يكن فيه دلك. الأحوط أن لا يتركه الإنسان، لكن إذا تركه ليس عندنا دليل بين على إيش على إبطال وضوئه، لكن المالكية عندهم، وهذا من مفردات المذهب. ما معنى مفردات؟ يعني الجمهور على خلافه، انفرد به المالكية، أما الأئمة الثلاثة الآخرون كلهم يقولون بأنه مستحب وليس بواجب. لكن لم قال بعض العلماء لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ بهذه الطريقة، ما هي طريقة الغمس هذه؟ ما نقل دائما أنه يأخذ الماء، وهذا لا يصل الماء أصلا إلا، طبعا إذا كان الماء لا يصل العضو إلا بدلك، هذا اتفق عليه العلماء حينئذ أنه لا بد من إيش من الدلك. لكن عند المالكية الدلك واجب لذاته ليس لإيصال الماء، فهو جزء من الغسل عندهم. وأيضا استدلوا بحديث أم قيس بنت محصن قال إيش فأتبعه الماء ولم يغسله، قالوا هذا معناه إيش؟ معناه أن مجرد إفاضة الماء ليس غسلا لأنه لم يدلكه. فعلى كل الأحوط أن لا يتركه الإنسان، لكن الإبطال يعني يحتاج إلى أدلة أصرح من هذا. جمهور قالوا العرب يقولون مثلا غسلت السماء ثوب مطر ما في دلك، فالأحوط أن لا يتركه الإنسان لا سيما في الوضوء، أما في الغسل فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ولا يشترط مقارنته للصب، هذا هو يعني لو تخلف بيسير مثلا صببت الماء ثم دلكت بالقرب أجزأ ذلك عنده. قال السابعة الموالاة، والمعبر عنه بالفور أيضا. ما هي الموالاة؟ الموالاة طبعا في اللغة معناها المتابعة. قال وهو أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق متفاحش مع الذكر والقدرة، يعني أن لا يفرق تفريقا كبيرا بين الأعضاء، وضبطوه بأنه لا يترك العضو حتى يجف العضو الذي قبله، هذا قول هو المعروف في المذهب. هناك قول آخر بالعرف، وهذا مال إليه بعض العلماء أنهم قالوا ما عندنا ضابط يعني معين، وهذا يعني على خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الأحوط أن لا يفرق. ورجحه بعض المحققين، قال لو إنسان غسل وجهه الساعة السابعة وغسل إيش يديه الساعة التاسعة ومسح رأسه الساعة الحادية عشرة ثم قبل أن يصلي مثلا الساعة الثانية عشرة والنصف غسل رجليه ودخل، قال هل هذا يسمى وضوءا شرعيا الآن؟ فقال إذا ما قلنا بأن الفور يشترط سيلزمنا هذا اللازم. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في قدمه لمعة أمره، طبعا في مسلم، قال ارجع فأحسن وضوءك، وهذا ليس بصريح، لكن في السنن من حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يعيد الصلاة الوضوء والصلاة، والإمام أحمد قال هذا الحديث جيد يعني استحسنه في الاستدلال به في هذا. حنابل أيضا يرون الفور مثل المالكية. فقالوا لو كان، ما هو وجه الدلالة؟ يقولون لو كان الفور غير لازم لقال له اذهب واغسل هذه اللمعة فقط، لماذا يتوضأ مرة أخرى؟ وإنما قلنا رواية مسلم غير صحيحة، لأن إحسان الوضوء مجمل، يعني كيف إحسان؟ هل يحسنه بأن يغسل اللمعة فقط أو يعيد الوضوء كله؟ الله أعلم. لكن في هذا الحديث الذي في أبي داود صريح في عادة الوضوء، أمر أن يعيد الوضوء والصلاة. وبعض أهل العلم قال ما يعني ما في دليل واضح على ذلك، وبعضهم توسط قال إذا كان عن تفريط فيبطل الوضوء، مثل هذا الرجل، هذا الرجل فرط. لماذا؟ لأنه ما أحسن الوضوء، يعني أهمل نوعا ما، ما أحسن الوضوء لكامل الرجل. أما إذا كان عن عجز فإنه إيش؟ لا يبطل، بخلاف مذهب مالك. المالكية سيأتي أنهم يقولون العاجز بالقرب يبني، أما بالطول فلا بد أن إيش؟ يستأنف. ما معنى يستأنف؟ ها؟ يعني يعيد، ليس معناه يواصل. الناس يستعلمون يستأنف بمعنى يواصل، وهو الأمر أنف معناه إيش؟ مبتدأ. هذا من الاستعمال الذي عكس المعنى تماما، يعني هو يستأنف معناه أنه يبدأ الأمر من جديد. طيب، قال في فور واحد من غير تفريق متفاعش مع الذكر والقدرة، أما إذا نسي فيقولون يبني مطلقا حتى لو ذكر بعد زمان طويل، وسيذكر المصنف هذا. وأما مع القدرة، ما ضد القدرة؟ العجز، يقولون العجز يبني ما لم يطل، وسيأتي سيذكره المصنف إن شاء الله. وسننه ثمانية، انتهينا من الفرائض الآن. طبعا ما ذكر الترتيب لأنه عندهم إيش؟ سنة، سيذكره مع السنة. الأولى غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، الغسل اليدين قبل الوضوء، الكفين إلى المعصم هكذا إلى الكوع، هذا هو الكوع هنا، ليس الكوع الذي نسميه نحن كوعا وهو مرفق، لا، الكوع معناه المعصم هنا، الكوع والإيش؟ والبوع والكرسوع. فإلى المعصم هكذا غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء سنة باتفاق، اتفق العلماء على أنها سنة، اللهم إلا للقائم من النوم ففيه خلاف هل هو واجب أو لا. وينوي بغسلهما، لكن المالكية ليس عندهم واجب، كل هذا ليس بواجب عندهم. وينوي بغسلهما التعبد، يعني هل هو فعل تعبدي أو فعل معقول المعنى من أجل النظافة فقط؟ قال لا، هذا فعل تعبدي، والعبادات تحتاج إلى إيش؟ إلى نية، ولهذا قال ينوي، يعني ينوي أن هذا جزء من الوضوء، لكن جزء مسنون ليس إيش، ولهذا هذا يدل على أن كلامه السابق عند وجهه مقصود به إيش؟ موضع الوجوب ليس موضع المشروع، ولهذا قال هنا ينوي من الأول، هذا جزء من الوضوء ينويه. ويغسل كل واحدة على حدتها ثلاثة. المالكية اختلوا هل غسلهما مفترقتين أفضل، يعني تغسل مثلا اليمنى باليسرى ثم تغسل اليسرى باليمنى، أو تغسلهما جميعا. فيقول لك المعروف في المذهب عندهم في المذهب المالكي أن غسلها كل واحدة على حدتها يعني أولى، هكذا في المذهب عندهم. الثانية المضمضة، وهي إدخال الماء في الفم. يفسر لنا المضمضة، المضمضة قال لك هي إدخال الماء في الفم ثم يخطخضه من شدق إلى شدق يعني ويمجه. إذن ثلاثة أشياء، إدخال الماء في الفم هذه المرحلة الأولى، خطخضته من شدق إلى شدق المرحلة، ثم المج، يعني حتى المج يعتبر جزء من السنة عندنا. قالوا فمن ترك الماء يسيل من فمه من غير مج يعني نقص شيئا من المضمضة. الثالثة الاستنشاق، وهو جذب الماء بنفسه لداخل أنفه، كونه يجذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس، ليس بنفسه، بنفسه بفتح الفاء، بالنفس، هذا يسمى إيش؟ استنشاقا. وضده يسمى إيش؟ استنثارا، وهو دفع الماء بالنفس. ولهذا قال الرابعة الاستنثار، وهو دفع الماء من الأنف بنفسه مع جعل السبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه ليعين يعني على إخراج إيش؟ على الدفع بقوة يعني تخرج. وهذه الثلاثة سنة عند الجمهور، المضمضة والاستنشاق والإيش؟ الاستنثار. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها استدلالا بظواهر الأوامر، كقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة إذا توضأت فمضمض، هذا في السنن، وقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فلينتثر، وهذا في الصحيحين. والانتثار يستلزم إيش؟ استنشاق، وإلا كيف دخل الماء؟ إذا قالوا هذا يعني أوجب، قالوا هذا واجب بعض أهل العلم. وقالوا مما يدل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه قط أنه تركهم أبدا. والجمهور قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، وليس في القرآن ذكر المضمضة والإيش والاستنشاق، ولأنهما ليسا من مما تحصل به المواجهة. الظاهر نعم، أما الباطن هل يواجه الإنسان بداخل فمه أو داخل أنفه؟ لا. والذين أوجبوه يعتبرونه من الإيش من الوجه، يقولون بل إيش هذا من الوجه، لهذا لا بد غسل. والخلاصة أن الأحوط لا يتركهما الإنسان، لا يتركهما الإنسان. طالب علم يعني ينبغي أن يكون أورع الناس وأتقاهم. إذا اختلف العلماء خلافا قويا، طبعا الخلاف القوي لا يكون إلا بناء على تجاذب الإيش أدلة، فالإنسان ينبغي له أن يأخذ بالإيش بالأحوط، خاصة في الفرائض العظيمة مثل الصلاة والزكاة والصوم، لأنه قدوة لغيره، ولأنه هو ينبغي أن يكون أعمل الناس بالعلم يعني. طيب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويبالغ غير الصائم في المضمضة والاستنشاق، النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، كما في حديث لقيط بن صابرة في السنن. وأما الصائم فلا خشية أن يدخل شيء إلى جوفه، والأفضل أن يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات. المالكية عندهم الصفة الفضلة في ذلك أن يأخذ الماء يتمضمض ثلاثة ثم يستنشق إيش ثلاثة. لماذا؟ قالوا محافظة على سنة الترتيب، لأنهم يقولون إذا ما هي الصفة التي تقابل ذلك؟ أن يأخذ إيش من كف واحدة يتمضمض ويستنشق، فقالوا هكذا ستتمضمض ثم تستنشق ثم ترجع إلى إيش إلى المضمضة بعد مرة أخرى ثم ترجع إلى إيش الاستنشاق، فهناك اختلال في الترتيب. والسنة أكثر الأحاديث لم يذكر فيها شيء صريح، لكن ورد في حديث في رواية من حديث عبد الله بن زيد، وكذلك في الصحيحين، ورد في حديث علي بن أبي طالب في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم استنشق تمضمض واستنشق من كف واحد، فإذا جاء نهر الله بطل إيش نهر معك، مدام يعني هذا ورد خلاص يكون هذا هو الترتيب المشروع، والأمر يسير واسع يعني، سواء فعلت هذا أو فعلت هذا فهو كله مجزي، إنما الكلام في الأفضل. طيب، الخامسة مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بأن يدخل سبابتيه في صماخي، الصماخ هو هذه الفتحة التي يسمع بها، ثم يجعل إبهاميه على ظاهرهما. طبعا عندهم مسألة يقولون أين باطن الأذن وأين ظاهرها، يقولون إيش المتبادر أن الباطن إلى الداخل دائما، فأي شيء الباطن إلى الداخل صح، لكن قالوا لا، الأذن الباطن إلى الخارج. لماذا؟ قالوا لأنها خلقت كالوردة ثم انفتحت، وهذا قد يكون صحيحا بالنسبة لي، نحتاج إلى أحد عنده علم الأجنة أو كذا ننظر. فالشاهد باطن ظاهر، أنت ستمسح إيش الأمرين يعني في النهاية ستمسح. وقد ورد هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع إيش سبابتيه في أذنيه، ويقولون فقط تضع إيش في الصماخين ثم تدير الإبهام من الخلف على الظاهر، ويكره تتبع غضونهما، يقولون يعني لا تتتبع هذه الأشياء لأن المسح مبني على الإيش على التخفيف. قد يؤخذ هذا من بعض ظواهر أحاديث، قد قال بأن يدخل سبابتيه في صماخيه ويجعل إبهاميه على ظاهرهما. السادسة، طبعا بعض أهل العلم نازع أيضا وقال بوجوب مسح الأذنين تبعا لمسح الرأس باعتبارهما من الرأس، وهذا هو الأحوط، لكن بعض أهل العلم استدل بأن الحديث الوضوء المشهورة الصحيحة المعروفة مثل حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد ليس فيهما ذكر الأذنين صريحا في رواية المعروفة المشهورة، لكن الأحوط لا يدعهما الإنسان، لا سيما أن بعض أهل العلم اختلفوا في حديث الأذنان من الرأس، بعضهم يضعفه وبعضهم إيش يصححه يحسنه عفوا بمجموعة الطرق، وإلا فكانوا يمثلون ابن الصلاح مثل بهذا الحديث مثال للحديث الضعيف الذي كثر الطرق ولا يتقوى، ابن الصلاح جعله مثالا لهذا، لكن نازعه في ذلك بعض العلماء مثل الحافظ ابن حجر رحمة الله علينا وعليه مثال الشيخ الألباني رحمة الله علينا وعليه، وقد قال ابن حجر قد حسنوا أحاديث بطرق دون هذه أو كما قال. فالأحوط أن لا يدعوهم الإنسان أيضا، إن كانت سنة فالحمد لله، وإن كانت فريضة فقد احتطت لنفسك. والإمام الشافعي قال احتج على عدم وجوبها بأنه قال حكى الإجماع، قال ما أعرف أحدا قال بأن من ترك غسل الأذنين أنه يعيد، وهو من هو يعني حسب كبير الشافعي قال أنا ما أعرف أحد من أهل العلم قال بهذا. وقد قيل إن بعض الأئمة كإسحاق قيل بي قال بذلك، لكن قال بعض العلماء هذا مردود باعتبار أن إسحاق إيش باعتبار أن إسحاق الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله ماذا شيخ سليمان أحسنت بعد الشافعي يعني متأخر، فبالتالي قالوا خلافه محدث لأنه ما يعرف أحد قبله قال بإيش بهذا القول، أنما حتى الإمام أحمد معناه يجيبه لكن كأنه قال لا أجرؤ أن أقول إيش أن صلاته باطل. ولكن قد يقال قول أحمد يجمع بين الأمرين، كيف وجوب لكن لا يبطل إيش، لأنه لا يلزم ليس كل واجب الواجب منه واجب، وما قال ركن وإنما قال إيش واجب فقط، فالأمر محتمل ولهذا لا تتركهما احتياطا. نعم. السادسة تجديد الماء لمسح الأذنين، تجديد الماء هذا ثبت عن ابن عمر أنه كان يجدد لأذنيه ماء غير الذي أخذهما برأسه، وأما الحديث أنه كان يأخذ الأذنين ماء غير فضل رأسه أو هذا صوابه كان يأخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، أما الرواية هذه لم تثبت. وعلى كل النبي صلى الله عليه وسلم ما أعرف أنه نقل عنه صريحا التجديد، وبعض العلماء توسط قال إن كان اليد يعني فيها بلل مناسب عاد يمسح لأن الأذنين من الإيش من الرأس، وإن كان جفت اليدان مثلا إما بسبب كثرة شعره مثلا بعضنا شعره كثير إذا مسح حتى يصل إلى الآخر يكون ما بقي شيء في يديه هنا يجد. على كل ثبت عن ابن عمر فمن جدد فلا ينكر عليه. السابعة رد اليدين في مسح الرأس، هذا كما ثبت في حديث عبد الله بن زيد ثم إيش ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. المسح الأولى هذه إيش فريضة والرد سنة، فلو إنسان اقتصر على مسحة واحدة صح وأجزاء لأن يعني الله عز وجل قال إيش ومسحوا برؤوسهم هذا مسح برأسه، فما نستطيع أن نجيب عليه الإيش الأخرى هذه. هذه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى هي ليست مذكورة في جميع أحاديث الوضوء يعني. طيب الثامنة ترتيب فرائضه، وهذه هي الفريضة المختلف فيها الثامنة، المصنف عدها سنة لأن المشهور في مذهب المالكية أنها إيش سنة، لهذا قال ابن عاشر هذا قال ترتيب فرضه على المختار على القول المختار هذا المختار. نعم. مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرضه وذا المختار، يعني هذا هو القول المختار عند المتأخرين أنها سنة، وهناك قول بالفرضية حتى في المذهب، وهناك أئمة قالوا بفرضيته، ولذلك أيضا الأحوط أن يحافظ عليه الإيش الإنسان. ومع ذلك المالكية يقولون إذا نكس الوضوء يعني عندهم لو أحكام معينة هل مثلا يعيد لأجل استنانا طبعا ليس وجوب وليس وجوبا فلاحظ أن يحافظ عليه. الموجبون له طبعا الذين لم يجيبوا قالوا الأصل عدم الوجوب، قالوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم فعل، قالوا الفعل لا يقتضي الوجوب مجرد، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ، قالوا الفعل يفيد الاستحباب للوجوب. قالوا طيب عندنا دليل على الوجوب ما هو، قالوا الله عز وجل فرق بين المغسولات بالممسوح، ما معنى هذا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا مغسول، وأيديكم إلى المرافق هذا مغسول، وامسحوا برؤوسكم هذا ممسوح، وأرجلكم إلى الكعبين مغسول جاء بمغسول ثم مغسول ثم ممسوح ثم مغسول صح؟ قالوا هذا في إشارة إلى وجوبه، لماذا، قال أن العرب أصلا تعطف الأشياء المتناسبة مع بعض، ما في داعي يفرق بين الإيش المغسولات بالممسوح إلا إذا كان هذا مقصودا. لكن أيضا نوزع في هذا، قالوا طيب سلمنا أن هذا لفائدة، لماذا كانت هذه الفائدة الوجوب، ممكن تكون فائدة مشروعية أن هذا مطلوب يعني، لكن هل ليلزم أن هذا يفيد الوجوب، بأي دلالة وصولية دل على الوجوب في شيء صريح. قال الذين لم يوجبوه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنن أنه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، جاء هذا في السنة، قالوا هذا مخالفة للترتيب فقال الذين لم يجيبوه مناقشات فقهية تطول، قالوا نحن عندنا المضمضة والاستنشاق هو من غسل الوجه فلا يشكل علينا. هكذا المناقشات يعني إيش تثير الذهن وتحركه يعني تجعلك فقيها مناظرا، لكن طبعا بنية الوصول إلى الحق ليس بنية الإيش المماراة. الثامنة إذن ترتيب فرائضه مشهور عند المالكية أنه سنة، والسنة طبعا عند المالكية ما عرفناها، سنة طبعا الطريقة كما تقدم لنا، وسنة مما شرن سنت لهم آباؤهم، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح صلاح المالكية، ولهذا لم نقل شرعا لأن هذا الصلاح خاص بهم، قالوا إيش ما ظهره النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وواظب عليه، فهو آكد مؤكد. حتى إنهم في الصلاة قالوا من ترك سنة ففيه خلاف هل صلاته باطلة أو صحيح. فالسنة عند المالكية شيء يعني ليس سنة معناه أترك، لا، بخلاف المندوب. المندوب الذي يسمى أيضا بالفضيلة ويسمى بالمستحب، إذا وجدت مثلا مستحبات الوضوء أو مندوبات الوضوء أو فضائل الوضوء كله معناه واحد، فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع، ترادفت يعني اتحد معناه. فهذه هي التي إيش من تركها يقولون خلاف الأولى فقط، لا شيء عليه. فإذا سنة معناه شيء إيش مؤكد، ولهذا قالوا من نكس فإنه إيش يعيد استنانا وإلى غير ذلك، لأنه مؤكد نوعا ما عندهم. السنن شيء مؤكد عند المالكي لكنه لم يصل إلى درجة الفريضة. قال تنبيه، هذا تفريع على بعض ما تقدم، من ترك فرضا من فرائض الوضوء فإنه يأتي به ثم يعيد الصلاة. إذا إنسان نسي فرضا ثم صلى فقد صلى بغير وضوء، مثلا نسي يده اليسرى أو وجهه، هل هذا صلى بوضوء؟ لا، صلاته باطل. طيب هل يتوضأ وضوءا كاملا؟ ها، هذا فيه تفصيل. إن كانت تركها عجزا أو نسيانا، عندهم فيه تفصيل، يقولون إن كان تركها عجزا بنى بالقرب، يعني إذا كان قريبا، وأما إذا بعد فإيش فبطلت، لا بد أن يعيدها. وأما الناسي فيبني مطلقا، ناسي يعني نسيت ثم بعد 5 ساعات تذكرت أنك ما غسلت يدك اليسرى، على المذهب يجوز لك أن تغسل يدك اليسرى فقط، لأن الفور إنما هو فريضة مع الذكر والقدرة، لكن الذكر والقدرة عندهم مختلفان. لماذا؟ قالوا لأن العجز فيه نوع تفريط، يعني أنت لماذا مثلا ما جهزت الماء من الأول؟ إذن عندك شيء من التفريط، لماذا ما استعددت لذلك؟ أما الناسي يعني نوعا ما خارج عن إيش؟ عن إرادتي. وهذا معنى قول ابن عاشر، وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمان معتدل، هذا هو الضابط، يقولون يبس العضو ليش المعتدل من الشخص المعتدل في الزمان ليش المعتدل، يعني يكون ليس شخصا حارا ما شاء الله في حرارة الشباب في ثواني يجف الماء، ولا شخصا شيخا كبيرا ليس جسمه بارد يظل فيه الماء 3 ساعات، لا، ولا في وقت مثلا حار ولا رياح ولا برد، هذا الشيء الوسط هو المعتبر، هكذا يقولون. وأما الناسي يقولون إيش؟ ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر، وهذا الذي سيذكرون. إذا كان إيش ناسيا فمطلقا يبني، ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، هذا شيء يعني تفاصيل لا ندخل فيها لها. فإنه يأتي به ثم يعيد الصلاة، والأحوط أن تعيد الوضوء كاملا، إن هذا أحوط إذا بعد بالذات سواء كنت ناسيا أو إيش أو عاجز، لكن المذهب هو هذا، فرقون بين العاجز والإيش والناس. ومن ترك سنة فإنه لا يعيد الصلاة، وهذا واضح، هذا من ترك مضمضة أو استنشاق أصلا هي ليست بإيش، لو تركت عمدا لما أثرت، فكيف بالنسيان؟ فإنه لا يعيد الصلاة، ولكن قال لك يفعل هذه السنة لما يستقبل من الصلوات، يعني يتمضمض أو كذا من أجل إكمال الوضوء من باب الكمال للصلوات الإيش القادم، هكذا قال. وفضائله، وهكذا هو المذهب، وهذا معنى إيش؟ إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر من الصلوات يعني. ثم قال وفضائله، الفضائل جمع فضيلة، وفضيلة مأخوذة من الفضل وهي الزيادة، لأنها زيادة في الأجر وزيادة في الثواب، وهي التي إيش غير مؤكدة ليست مثل السنة، إذا فعلها هي بمعنى المستحب والمندوب، فضيلة والندب والذي استحب ترادف، فهي فضائل الوضوء معناها مستحبات الوضوء معناها مندوبات الوضوء كلها معناها إيش واحد. 11 قال الأولى التسمية في ابتداء الوضوء بأن يقول بسم الله، وإذا نسيها في ابتداء ثم تذكرها في أثناء تابها. التسمية في الوضوء استحبة، لأن أكثر الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر التسمية في حديث عثمان، بل كل الأحاديث التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها أنه سمى اطلاقا حسب ما نعلم نحن، ولم أقول هذا من عندي، حتى علماء يعني قالوا هذا الكلام ما هو موجود لا في الصحيحين ولا في السنن ولا في، فقالوا هذا يدل على أن الأحاديث التي وردت على النزاع في ثبوتها تحمل على إيش؟ على الكمال. وإلا كيف كل هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إيش؟ ما في أحد منهم قال، فكيف نقول بالوجوب؟ قالوا بعيد هذا، لو كان واجبا لا جاء واضحا جليا. وبعض العلماء أوجبوه مع الذكر والقدرة لما جاء في الحديث أيضا الذي تنوزع في التحسين والتضعيف، ما هو؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومن احتاط فهو أولى احتاط لنفسه. وسيأتي في الغسل أن عمر ثبت عنه بإسناد صحيح أنه سمى قبل الغسل إن شاء الله بأن يقول بسم الله، وإذا نسيها في ابتدائه ثم تذكرها في أثناء أتى بها ليحصل فضلها. الثانية الدعاء بعد الفراغ منه، هذا جاء في الحديث بأن يقول وهو رافع طرفه أي بصره إلى السماء، إلى أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا الطرف إلى السماء بعضهم ضعفه في الحديث يعني. قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح مسلم. قال عقبة ما أجود هذه، جاء الأذان. طيب، وقال عمر التي قبلها أجود منها، قال ما هي؟ قال من توضأ ثم قال أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسول، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هذا فضل عظيم. وجاء في الترمذي هذه الزيادة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، واختلف في ثبوتها، ضعفها بعضهم وحسنها بعضهم. نعم. قال رحمه الله الثالثة ألا يتكلم في وضوئه، هناك أحاديث يعني ضعيفة لذلك. الرابعة قلة الماء بلا حد كالغسل مع إحكامهما بكسر الهمزة، بكسر الهمزة أي إتقانهما، يعني أن تجمع بين أن تقلل الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، المد يعني هكذا اليدين. يا طلاب العلم اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في الوضوء، تجد إنسان كأنه يتوضأ بشلالات، طالب علم لو أعطي على أهل بدر ماءه لكفاهم، هذا ما يصير. أنت طالب علم وأنت القدوة، إذا كنت أنت تفعل هذا فغيرك كيف يفعل؟ وقد حدثنا شيخنا وليد وكان حاضر معنا الشيخ عن الشيخ الألباني رحمه، هذا سند متصل إليه، فائدة متصلة، أنه كان إذا توضأ يفتح الصنبور ثم يأخذ ماء ثم يغلقه، يفتح ويغلق، فيفتح ويغلق حفاظا على الإيش؟ على الماء. قال الشيخ معلقا على هذا يعني أنه ما رأى شخصا أتبع منه للسنة رحمه الله تعالى. فينبغي لكم أن تقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم وبعلمائكم، وهؤلاء العلماء من أهل كل مذهب. ويقال إن الشيخ رجع إلى تحسين حديث وإن كنت على نهر جار بعد أن كان يضعفه، وعندنا حديث كثيرة في هذا، بل جاء في السنن أنه توضأ بثلثي مد يدلك، ولذلك كان يدلك ذراعيه في هذا. فاقتصدوا بارك الله فيكم وكونوا أسوة لغيره. لكن وقال بعض أصحاب الإمام أحمد كنت أستره من الناس إذا توضأ حتى لا يقول لا يحسن يتوضأ، ما كاد يبل الثرى تحته، يعني التراب الذي تحته كان لا يبتل أصلا من شدة اقتصاده. وقال صرت أستره من الناس لأن العوام إذا رأوه يقولون إيش؟ يقولون الإمام لا يحسن الوضوء، لأنهم تعودوا على إيش؟ على الإسراف. إذا رأوا شخصا مقتصدا قالوا هذا لا يحسن أن يتوضأ، فقال صرت أستره من الناس خوفا عليهم من الفتنة يظن بالإمام غير الإيش؟ الحق. فأحيانا الإنسان يكون على خطأ ومن شدة تأصل الخطأ عنده يرى إيش؟ صاحب الحق هو الذي على باطل. فاقتصدوا بارك الله فيكم واقتدوا برسولكم صلى الله عليه وسلم وبأئمتكم. الخامسة يعني بقدر الإمكان، يعني حتى أحيانا قد يقول قائل أنا ما أستطيع دائما، طيب بقدر المستطاع، أما خلاص يعني يا كذا يا انتهي الأمر إلى النهاية، ما تستطيعه فعله. ودائما الآنية القديمة أعون على ليش الاقتصاد، وهذا الإسراف جاء بسبب إيش؟ هذه الطريقة طبعا حديثة، لكن أيضا يستطيع الإنسان بقدر الإمكان أن يجتهد في ذلك، لكن مع الإتقان. ليس معنى هذا أن تقلل إلى درجة أن تمسح، والفرق بين الغسل والمسح هو إيش؟ سيلان الماء، يعني جريانه شيئا ما، سماء سيلان فيضانات، لا، وإنه مقصود أنه يكون هناك ما يجري على العضو، أما المسح لا يكون فيه ما يجري، ولهذا إيش؟ تنفض يديك ثم تمسح، أنه ما في ما يجري أصلا. فإذا كان هناك أقل ما يجري فهذا إيش؟ غسل، لكن لا تقلل إلى درجة أن تمسح مسحا، هكذا وضوءك يبطل، أنه لا بد من غسل الأعضاء المغسولة. ثم قال رحمه الله: الخامسة السواك بعود رطب أو يابس، والأخضر أفضل لغير الصائم، فإن لم يجد عودا فبإصبعه أو بشيء خشن. أن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنا شق على أمتي، طبعا المشهور في الصحيحين، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وخارج الصحيحين ولعل علق أيضا في البخاري مع كل وضوء، مع كل وضوء. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له سواكه وطهوره، لأنه إذا أراد أن يقوم من الليل يبدأ فيش ويقضي حاجته ويستاك ثم يتوضأ. ولهذا حتى شيخنا شيخ الحديث رحمه الله شيخ الولوي كان يقول: يعني أنتم لا تفعلون هذا، هذا من سنن الوضوء التي لا تفعلونها، تستاك قبل الإش الوضوء. والفقهاء أيضا يقولون هذا، لأنهم يقولون إذا فعلت هذا جاءت المضمضة فأخرجت الإش الأوساخ التي كانت أخرجها الإش السواك. وقال لك الرطب الياء الأخضر أفضل، لماذا؟ لأنه أبلغ بالاستياك من اليابس هذا الجاف، لكن قال لغير الصائم، لأنه يقول الرطب يخشى أن يتحلل إيش شيء من الرطب فيدخل، لغير الصائم هذا راجع للرطب، لكن المالكية عندهم يستاك الصائم وغير الصائم سواء، ما عندهم فرق بينهم، لا يقصد أن الصائم لا يستاك أصلا، لكن يقصد لا يستاك بالعود إيش الرطب، لأنه يتحلل بخلاف اليابس. فإن لم يجد عودا، ما وجد عود، ماذا يفعل؟ فبإصبعه أو بشيء خشن، يعني أنه يتأدى بما يعني يؤدي المعنى المقصود ولو غير هذا العود المعروف. لكن عندهم تفاصيل طبعا في أمور السواك، بعض العيدان يكرهونها لأنهم يقولون تؤثر على الصحة وغير ذلك. ويستاك باليمنى، هذا من مختلف فيه العلماء، قيل يستاك باليمنى قيل يستاك باليسرى، لأنه وبعضهم فصل قال إن كان من أجل التعبد والسنة فباليمنى، وإن كان من أجل ليش إزالة الأذى فباليسرى. وأظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني مال إلى اليسرى وحكاه عن جمع غفير من أهل العلم أو كذا أنه يكون باليسرى، الله أعلم. ويكون قبل الوضوء كما ذكرنا، ويتمضمض بعده ليخرج ما خرج يعني بالسواك، وإذا بعد ما بين الوضوء والصلاة استاك، استاك مرة أخرى للصلاة، أما إذا كانا متواليين فهو سواك واحد، أما إذا طال ما بينهما فالصلاة أيضا سن لا إيش، لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة، وهذا هو الحديث الأشهر. وإن حضرت صلاة أخرى وهو على طهارة استاك للثانية أيضا. السادسة أن يتوضأ في مكان طاهر، قالوا هذا له يعني أسباب وعلل المتعددة، منها شرف العبادة، ومنها البعد عن الوسواس، يعني من شأن مكان من شأنه الطهارة قال، والأمن من الرشاش أيضا، مثلا أن يظن أن يتطاير عليه شيء نجس، وأيضا ثوبه قد ينزل في المكان. السابعة أن يكون الإناء عن يمينه إن كان مفتوحا، الآنية نوعان، آنية المفتوحة التي يغترف منها اغترافا فهذه تكون على يمينه، لماذا؟ ليغترف باليمين، وقد جاء في رواية من حديث عثمان فأدخل يمينه في الإناء، وطبعا المتبادر من يمينه تكون هكذا ولا يكون هكذا يفعل، أكيد أنه عن يمينه، هذا هو المتبادر. وأما إن كان ضيقا وهو النوع الثاني مثل الإبريق فإنه يكون إيش يأخذه شمال يصب على إيش على يمينه. طيب قال، ولذا قال إن كان مفتوحا، مفهومه إن كان ضيقا العكس. الثامنة أن يقدم غسل الميامن على المياسر، يعني يقولون هذا كان أعون يعني على الإيش على الوضوء كده. أن يقدم غسل الميامن على المياسر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن في حديث أبي هريرة في سنة أبي داود أنه قال إذا توضأتم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمينكم أو بيمينكم، وجاء في الصحيح من حديث عائشة حديث عام أنه كان يعجبه ليش التيمم في طهوره مما ذكرته وقالت في شأنه كله. لكن حكي الاتفاق على أن من بدأ بيساره صح إيش وضوءه، وهذا لو عد من السنن لكان أولى. وكذلك بعض المندوبات المتقدمة مثل الاقتصاد، لأن هذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم دائما كل مكان ظاهرا يعني في أمام الناس وغيره. وذلك السواك، أبو موسى جاء وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، وضع لسانه على لسانه وقال بوب عليه الإمام البخاري بإيش استياك الإمام أمام الرعية، معناه أنه ظاهر يظهره ويواظب عليه. وكذلك هذا وهو إيش الميامن على المياسر، هذا هو المعهود دائما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قيل بسنيته كان أول، لكن معروف في المذهب أنه مندوب فقط. التاسعة أن يبدأ بمقدم الرأس، أن يبدأ بمقدم الرأس، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد يبدأ. وقد وردت صفات أخرى في السنن، ولكن كيف مسح أجزاؤه، لكن هذا قال لك مندوب. وقالوا هذا ليس خاصا بالرأس، كل الأعضاء تبدأ من مقدمها، مثلا اليدين تبدأ من إيش، اليدان تبدأ من أولهما وهكذا، والرجلان أيضا من مقدمهما. طيب قال والتاسعة أن العاشرة أن يرتب المسنون مع المسنون كالمضمضة والاستنشاق. ترتيب الفرائض سنة، وأما ترتيب السنن إيش مندوب، الترتيب بين السنن مندوب، أما الترتيب الذي سنة ما هو الترتيب بين الفرائض، كونه يقدم غسل الوجه على غسل اليدين، وغسل اليدين على مسح الرأس، ومسح الرأس على إيش على غسل الرجلين. وكذلك ترتيب السنن مع الفرائض مندوب أيضا، مثلا كونه يقدم مسح الرأس على مسح الأذنين، ومسح الأذنين مثلا على غسل، وكذلك أن يقدم المضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه. قال العشرة يتبع مسنون مع المسنون، والحادي عشرة أن يكرر المغسول ثلاثا، يعني الغسل الثانية والثالثة مندوبة عند المالكية، ولو قيل على حسب الضابط السابق بسنيتها لم يبعد، لكن المشهور عندهم أن الغسل الثانية فضيلة والثالثة إيش فضيلة، وكثير منهم يعدون كل واحدة منها فضيلة مستقلة، بخلاف الممسوح وهو الرأس والأذنان، هذان هما الممسوحان في الوضوء، فإنه لا يستحب تكرار مسحه خلافا لبعض أهل العلم، والروايات الواردة بذلك شاذة، بل قد جاء في السنن أصلاً المتبادر منها أن مرة واحد مسح رأسه ومسح رأسه مرة واحد، وقد جاء صريحا في بعض الروايات في السنن مرة واحد، وقد جاءت رواية ثلاثا، لكن أشار أبو داود وغيره بعد ذلك أيضا إلى شذوذها، وأظن أن شيخ الألباني رحمه الله أيضا ممن يميل إلى شذوذها على ما أذكر، الله أعلم. تنبيه، الزيادة على الثلاثة في المغسول الآن في الممسوح على واحدة ما مكروه، وأما في الإيش المغسول الزيادة في يعني الرابعة مثلا والخامسة غير مشروعة. طيب ما حكمها؟ قال لك واختلف هل تكره أو تمنع. ما معنى تمنع؟ تحرم، يعني يحفظ هذا التعبير، الفقهاء كانوا يتورعون عن التعبير بالإيش بالحرام، فيقولون يمنع وممنوع، حيث ما وجدت في كتب المذهب ممنوع معناه إيش حرام، لكنهم تورعون عن الجزم بهذا اللفظ، لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فقال لك الغسلة الرابعة إذا كان إنسان متيقن أنها الرابعة فهذا حرام أو مكروه قولان، لقول لما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في السنن، فمن هذا يعني لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد على هذا ونقص فقد أساء وتعدى وظلم، على كلام في لفظة نقص يعني، لكن أخذوا به في لفظة زاد على ذلك يعني. ولا يستحب إطالة الغرة، وهي الزيادة على ما وجب غسله من الوجه واليدين مع المرفقين، ولا مسح الرقبة، يعني المالكية عندهم تقتصر على ما ورد فقط، ما هو الذي ورد؟ غسل الوجه. أما إطالة الغرة مثلا لا تمسح لا شيء من الرقبة، ولا تغسل شيء مثلا من الرأس، ولا تغسل مثلا تطيل في اليدين فوق الإش، يعني تبالغ في هذا، خلافا لأبي هريرة رضي الله عنه وبعض الفقهاء الذين رأوا أن إطالة الغرة، وهذا اختياره من القيم ولعله اختيار شيخي أيضا، قالوا إيش لا تتعدى ما ورد في القرآن فقط. وأما هذا قال ابن القيم في النونية وأبو هريرة قال ذا من كيسه، يعني هذا اجتهاد منه لا يتابع عليه. وقد يعني ظاهر الآثار أنه كان ينكر عليه، ولهذا قال لو علمت أنكم ها هنا، أنتم هنا يا بني فروخ، قال في صحيح مسلم، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. قالوا له يا أبا هريرة هذا الوضوء؟ قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية حيث إيش من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، معناه أنه اجتهاد منه في فهم هذا الحديث، لكنه ما نقل صريح العبارة أنه إيش. وأما قوله فمن استطاع أن يطيل قرته، فهذا كثير من العلماء على أنه مدرج من قول أبي هريرة فقه منه يعني، وليس من الحديث المرفوع، والله أعلم. بعضهم نازع وقال هو ابن القيم وإطالة الغرات ليس بممكن، فقالوا كيف تقول هذا، هل أنت تغالط أبا هريرة في اللغة العربية؟ يعني هل هو أنت تفهم اللغة العربية أكثر من أبي هريرة وهو عربي قح؟ لكن الظاهر أنه اجتهاد يعني بناء على الأحاديث، فالإطالة الحلية وما إلى ذلك المقصود به المداومة على الوضوء كما أمر الله عز وجل وكذا. أما الإطالة فما نعرف دليلا صريحا عليها مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما أبو هريرة فقد خولف لذلك، كذلك لديهم ومسح الرقبة خلافا للحنفية أيضا، عندهم هكذا إذا مسحوا يقلبون أيديهم ويمسحون الرقبة، قال لك هذا مكروه عند المالكية لا أصل له، وقالوا الأحاديث فيه أظن النووي وإن كان بعضهم يعني غضب عليه لكن قالوا موضوع يعني هذه الأحاديث كلها موضوع التي بمسح الرقبة لا صح قال فيها شيء. ولا بأس بمسح الأعضاء بالمنديل، النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل أتي بمنديل فلم يريده وجعل يمسح الماء بيده، هل هذا يدل على كراهة المنديل؟ قال أهل العلم لا يدل على كراهة المنديل، بل هو لم يريده، ربما كان مثلا جو حارا، ربما كان أراد غير ذلك، الله أعلم، هذه حديثة عين محتملة. ثم الترك لا يدل على الكراهة، ترك المجرد لا يدل على إيش؟ على الكراهة، ولهذا قال لك لا بأس بمسح الأعضاء بالمنديل لا سيما في الشتاء اشتد. بعض أهل العلم يقولون هذا من آثار العبادة والأفضل أن يبقيه أو كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يريده وجعل ينفض الماء إيش بيدي، يعني إذا ما ليست مسألة بقاء ماء أو نحو ذلك. حضرت هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.